قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدأنا بالدرس الجديد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأحصر. أنتم تقولون الصحابة يعني بالإجماع يأمرون بقتلهم، وخطاب عمر واضح ومعروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأحصر. أجاب عن هذا الإشكال الشيخ الشنقيطي بأضواء البيان 471، قال: بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله، بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة الفتنة، أنه ترك قتله إيش؟ اتقاء إثارة الفتنة، فدل على أنه لولا ذلك لقتله، وقد ترك المنافقين، يعني يعضد الدليل هذا بدليل آخر، يقول: وقد ترك المنافقين صلى الله عليه وسلم لئلا يقول الناس محمدا يقتل أصحابه، فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام، فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام، مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق. عليكم السلام. وهو عبارة عن المنافق. إذن لبيد بن الأعصم لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله لقتله، لأنه عرف أنه هو الذي سحره، لكنه كما يقول الشيخ الشنقيطي تركه اتقاء إثارة الفتنة. خصوصية ما يحتاج فيها أحد. ها؟ لم يحتج فيها أحد. لا، ليس فيها حجة. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها باعت الجارية التي سحرتها، لا انتهى كلام الشيخ، فلم تقتلها، فأجاب عنه الشافعي في الأم 1392، يقول: وأما بيع عائشة الجارية ولم تأمر بقتلها، فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها. ما السحر؟ فباعتها، لأن لها بيعها، لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها. ولو أقرت عند عائشة رضي الله عنها أن السحر شرك ما تركت قتلها، أو دفعتها للإمام ليقتلها. قال الشيخ سليمان بن عبد الله، اكتبوا كلامه: وأما سحر الأدوية والتدخين فليس بسحر، سحر الأدوية والتدخين فليس بسحر، سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل التجوز، فعلى سبيل التجوز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا. التيسير 316، يعني معناه أن ما فعلته عائشة رضي الله عنها لأن الجارية لأنها لم تعرف هل الجارية فعلت شيئا يسمى سحرا وهو ليس من السحر حقيقة، فلما أشكل أمرها عليها لم تقدم على قتلها، إذن ليس فيها شبهة. لا يمكن. نعم. كيف يشكل عليه؟ لا، ما هو ما تعرف السحر، ما تعرف ما فعلت الجارية. من صفات الساحر أو الساحرة، من صفاتهم نسأل الله العافية والسلامة، من سليمان بن عبد الله من التيسير. هذه أمور يفعلونها، يعني كأن الشيخ سليمان يقول هذه ليست من السحر، يعني هي لها تأثير لكن لا تدخل في السحر حقيقة. أيه، وذلك الشيخ بوب باب بعده، هو قال باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني يصير اسمها سحر وهي ليست حقيقة سحر. ما هي الأدوية؟ سم؟ ما أنا والله ما أعرف منها شيء، لكن الشيخ سليمان ذكرها. ألا تكون معروف، بس أنا اللي ما أعرف. ما أدري والله وش هي، كيف تكون ما أدري. من صفات الساحر أو الساحرة أنه يبيع نفسه وما يملك للشيطان، يبيع نفسه وما يملك للشيطان. قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو إيش؟ لو كانوا يعلمون. ومعنى شروا به أنفسهم باعوها. الوصف الثاني أن يكون معظما لغير الله مشركا به. قال ابن خلدون في المقدمة رياضة السحر كلها، رياضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك، إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب العلوية، والكواكب العلوية والشياطين، بأنواع التعظيم والعبادة، بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، والخضوع والتذلل. فلهذا كان السحر كفرا، فلهذا كان السحر كفرا، والكفر من مواده وأسبابه. مقدمة ابن خلدون 295. الثالث من صفاته أن ينفذ ما تأمره به الشياطين من أقوال وأعمال كفرية وشركية، يعني لازم يثبت للشيطان أنه عبد له. ومن ذلك الأشياء التي ينفذها أنهم يكتبون كلام الله تعالى بالنجسات، بالدم أو بدم الحيض أو بغيره. من ذلك أنهم يكتبون، يلبسون أحذية مكتوبا على جوانبها أو مقدماتها اسم الله عز وجل. ومن ذلك انتعالهم للمصحف وإلقاؤهم إياه في أماكن المزابل. ومن ذلك عدم التطهر، يجلس مدة طويلة على إيش؟ الجنابة. ومن ذلك أنه يأكل شيئا من الفواسق وأذان الكلاب ويشرب البول ويذبح ما يذبح من الحيوانات والطيور يذكر عليها اسم الشيطان، وهم يفعلونها أحيانا مع المرضى، يقول شوف لك ديك أسود وخلك في مكان مظلم ولا تقول بسم الله وما أشبه ذلك من هذه العبارات. السادس أن يمارس أنواعا من الفواحش والشذوذ. ها؟ لا لا، هذا يعني من الفقرات هذه التي تعمل، أي يعني يفعل شيء من أنواع الفواحش. إلا انظر لهذا الكلام، مجموع الفتاوى 11 215 216، والشرك بالله الماجد محمد علي شبالة، هذا رسالة جيدة اسمها الشرك بالله الماجد محمد علي شبالة، أخذت في جامعة صنعاء. شبالة شين باء ألف لام ح. الشرك بالله ماجد محمد علي شبالة. يعني كتب، يعني كتب كتب كثيرة في هذا، لكن هذا من أحسنها. ما وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد؟ وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد لأنه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية، ولهذا قرنه الله بالشرك وبين أنه شركا وكفرا، وقرنه النبي صلى الله عليه وسلم به. إذن السحر يدخل في الشرك من عدة أوجه. الوجه الأول، السحر يدخل في الشرك من عدة أوجه. الوجه الأول جهة استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم، استخدام الشياطين، وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. الثانية دعوة علم الغيب ومشاركة الله في علمه، الثالثة التصرفات المحرمة التي هي من وسائل الشرك كالصرف والعطف وتغيير العقول وما أشبه ذلك، ولا يحميك من الشرك من السحر إلا التوحيد. يعني فأنت عندك أولا قراءة القرآن والأوراد، والثانية اللي سألناكم عنها وما وجدناكم أسابع تمرات للصباح، ما أدري الشيخ عبد الرازق ها نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ من اصطبح سبع ثمرات لم يضره سم ولا سحر. فينبغي الانسان ان يطبق هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك الوقايه فكل، واحمد الله عز وجل على ذلك. كذلك يا شيخ اخراج التصاوير من البيوت، مجلات، جرائد، قنوات، هذه لا شك انها الصور تجمع الشياطين. لا قال المؤلف عليه السلام المؤلف بقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هنا أكد بالقسم أي والله لقد علموا كما ذكر ذلك الطبري في التفسير. واللام الموطئة للقسم وقد المفيدة للتحقيق. إذن أكد بثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد، لأن قد في الغالب إذا جاء بعدها فعل ماضي للتحقيق. قال ولقد علموا، الآية اللي قبلها والشيء ولما جاءهم رسول عند مصدق وما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. إذن هو يتكلم عن اليهود، يعني اليهود علموا. إذن الضمير عائد على من؟ على اليهود. علموا فهم استبدلوا كما مر معنا التوراة بإيش؟ بالسحر نعوذ بالله. فاستبدلوا بالسحر عن متابعة النبي موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الله لمن اشتراه. الاشتراء هو أن يأخذ الشيء ويدفع عوضا عنه، يشتري السلعة ويدفع ثمنها. فالساحر أسأل الله أن يعافيني وإياكم، الساحر اشترى السحر ودفع ثمنه. ما هو ثمن السحر؟ ثمن عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم، ثمنه التوحيد. فهل ترضى يرضى عاقل أن يدفع هذا الثمن فيخسر الدنيا ويخسر الآخرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اشترى السحر ودفع ثمنه، ما هو؟ التوحيد والعياذ بالله. نسأل الله العافية، اللهم عافنا وثبتنا على الدين. قال لمن اشتراه، يعني لمن دفع دينه وتوحيده عوضا عن ذلك الشيء. لمن اشتراه أي دفع دينه وتوحيده عوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر. قال ما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة؟ قال قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله، يعني ما له عند الله، ما له عند الله في الآخرة من خلاق. وقال الحسن ليس له دين. قال الطبري قال قتادة أي قد علم أهل الكتاب، أي قد علم أهل الكتاب في عهد الله إليهم، في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. أن الساحرة، يقول أهل الكتاب الذين استبدلوا التوراة بالسحر يعلمون، نعوذ بالله، شوف الضلال كيف يكون، يعلمون أنه ليس لهم عند الله من خلاق، ومع ذلك يستخدمونه ويلبون شهواتهم ورغبات أنفسهم. وهذا نسأل الله العافية من فساد القلب نعوذ بالله. وقال ابن زيد كما نقله الطبري عنه اي قد علم اهل الكتاب ان من اشترى السحر وترك دين الله ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، فالنار مثواه ومأواه، نسأل الله العافية والسلام. والخلاق هو النصيب والحظ، وهكذا المشرك ليس له في الآخرة من نصيب. إذن وجه الاستدلال هنا ظاهر في أن الساحر قد جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه وتعلمه. ولهذا قال الله عز وجل إشكال بعدها ولا بئس ما شروا به أنفسهم وبئس تأتي للذم، نسأل الله العافية والسلامة، يعني لبئس ما باعوا به أنفسهم، يعني اشتروا السحر ودفعوا ثمنه. وش ثمنه يا بسام؟ لا، الثمن اللي دفعوا التوحيد، نسأل الله العافية، يعني مغبون غابا ما بعده شيء، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. هنا خير للتفضيل، خير لو كانوا يعلمون، أي كائنة عند الله عز وجل، مثوبة كائنة عند الله عز وجل، خير له، يعني أخير من ماذا؟ ليست على كيف؟ مثل خير مستقرا. إذن هذا وش يسمى التفضيل؟ هذا تفضيل ليس للأفضلية، لأن المقابل ليس فيه شيء، يعني ما فيه شيء يقاس به. إذن هذا التفضيل ليس، إذن ماذا يكون؟ تأكيد، يعني هو ليس للأفضلية، بمعنى أن هذا أفضل من هذا، يعني ليس هناك مثل، كما ذكر الشيخ أصحاب الجنة يومئذ، هل يعني ان النار فيها مستقر؟ بدل يا شيخ. ها؟ بدل يعني ها؟ أحسن، تأكيد أنه لا خير إلا هذا، بس لا خير إلا هذا. ثم استدل بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من إيش؟ من الكتاب، اللي هم الكفار، يؤمنون بماذا؟ بالجبت والطاغوت، يعني يقرون بالجبت والطاغوت ويصدقون بهما. ومر معنا أن الجبت ما هو؟ السحر، وهذا من المعاني ذكرها عمر رضي الله عنه. وذكروا من الطواغيت ماذا؟ الشيطان. وشيخ الإسلام كان له كلام نقلناه في أحد الدروس الماضية، تذكرونه؟ نعم. ها؟ وإذا افترق اجتمع. أيوة، زدنا. يطلق على الأيام والطاغوت الأعياد. أي. والثاني الجبت يطلق على الأقوال. نعم. ولهذا قال جابر الطواغيت كهان، هذه عين، وقالوا الطاغوت الشيطان، هذا أيضا عين، وقالوا الطاغوت هو الكاهن، هذا أيضا عين. قال ينزل عليهم الشيطان، كيف ينزل عليهم الشيطان؟ مر معنا في درس مضى استراق السمع، فالشياطين تسترق السمع ثم تخبر بكل واحد، يخبر بها من تحت حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهم ربما يخبرونه بغيب، لكن من أين لهم هذا؟ من السماء. فالناس إذا سمعوا هذا الغيب الذي أخبر به الساحر صدقوا ونسوا 99 الكذبة التي تقال معه. فإذا تقرب الإنس إلى الجن اللي هو الشيطان خدمه وأخبره، وأحيانا يخبره بشيء نسبي ليس غيبا، يخبره كم أولاد هذا الرجل. فذلك بعضهم إذا دخل عليه الشخص على السحرة والكهان، إذا دخل عليه الشخص قال أنت عندك زوجتين، وهذه رزقت منها ولدين وبنت، وهذه رزقت منها ثلاثة، وحاصل لك مشكلة الفلانية في الوقت الفلاني، وقال لك فلان كذا، ثم الشخص إذا كان جاهل خلاص ينبهر وما أعطاك شيء أصلاً. هو ها هو الشياطين اخبروه بما كان فاعلا. فيه من الإنس من جيرانك يعرفون هذا الأمر. ثم استدل بحديث أبي هريرة قال اجتنبوا السبع الموبقات. الاجتناب أبلغ من الترك، لأن الاجتناب يوحي بالمباعدة والمجانبة. يوحي بماذا؟ بالمباعدة والمجانبة. يقول فلا تحرمني نائلا عن جنابتي فإني امرؤ وسط القباب غريب، يعني أنا أجنبي وبعيد، فلا تحرمني أعطني. فإذا الاجتناب والجنابة يدل على البعد، ولهذا سميت الجنابة جنابة لإبعادها الإنسان عن الصلاة وقراءة القرآن. إذن يفهم من هذا أيش الاجتناب؟ المباعدة، بل غاية المباعدة. السبع الموبقات يعني المهلكات، بهن أهلاك الدنيا والآخرة. قالوا وما هن يا رسول الله؟ هذا يدل على عظم التفاعل الصحابة. هذا التفاعل نفقده نحن مع الآيات والأدلة والأخبار، يعني نسمع ولكن ما نتحرك. الصحابة رضي الله عنهم لا متفاعلين. أنا قال اجتنبوا السبع الموبقات مباشرة ما سكتوا، قالوا متى ما علمنا؟ إذا علمنا لا، ما هن يا رسول الله؟ حما ذكر الفرق سألوا على طول، قال من هي يا رسول الله؟ لما قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قام الصحابي قال جنة عرضها السماوات والأرض مباشرة. هكذا كانوا رضي الله عنه. لما قيل له ألا تنعم يا رسول الله؟ قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته. فثقل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. هذا التفاعل سبب قوة الإيمان يا أخوان، وكوننا نحن لا نتفاعل دليل على ضعف إيماننا. إذن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليجتنبوها، لأنه قال اجتنبوها. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. لماذا قدم الشرك؟ لأنه أعظم الذنوب. ثم عطف عليه السحر. قال العلماء عطف عليه السحر لأن السحر جزء منه، السحر جزء منه، يعني عطف السحر عليه ليس من عطف المتغايرين، وإنما من عطف الخاص على العام. مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم ذكر حديث جندب وصحح أنه موقوف عليه رضي الله عنه، قال حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف. وجندب رضي الله عنه قتل الرجل الذي أتى به أحد الأمراء، أتى بساحر ليلعب، فجعل الساحر يبين رأس هذا الرجل والناس ينظرون، سحر ليس قتل. فقام جندب رضي الله عنه صبته الغيرة، فقام وأتى بالسيف فقتله. قالوا كيف؟ قال دعوه يرد رأسه هو، يعني أن هذا كله كذب وتخريف ودجل. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، وحديث جندب يعني رواية جندب مع هذا الرجل ذكرها البخاري في التاريخ الكبير وذكرها أيضا الحاكم. ها؟ ما أدري. ذكرها الطبري، هذه زيادة فائدة. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. كلمة عمر اقتلوا كل، وكل من صيغ العموم، فمعناه لا يستثنى من الساحرة أحدا. وسيمر معنا في باب النشرة هل يجوز النشرة بالسحر أو لا تجوز، وسنذكر لكم مناقشة ذكرها أحد العوام، يعني جاءت من أحد العوام ناقش فيها، يعني جعل الله الحق على لسانه إن شاء الله تعالى. قال اقتلوا كل إيش؟ إيش معنى هذه صيغة من صيغ؟ يعني كل السحرة لا يبقى منهم أحد، ولا يمكن أن يحمى المجتمع إلا بهذا. قال فقتلنا 3 سواحر. وحفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال أحمد: صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف لهم مخالف رضي الله عنهم وأرضاه. إذن صار الساحر يقتل بدون استتابة. وهنا لفظة مفيدة تكلم عليها بعض العلماء، قالوا إذا قيل يستتاب، يعني في شخص فعل كفرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قالوا ليس معنى هذا أن تقام الحجة عليه. لا، كوننا نستتيبه، يعني رجل ترك الصلاة يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، ما قال يقام عليه الحجة، لا، هي أصلا القضية ما منتهين من هذا الأمر. فنبه عليها بعض أهل العلم، قالوا إذا قال يستتاب ليس معناها يقام عليه الحجة، منتهي الأمر. ولكن القصد، القصد نقول له تبي تصلي ولا قتلناك، بس ما يحتاج يعني عشان يدرى أنه لا القصد هو كيف؟ حتى يعني لا يقتل، ليس لإقامة الحجة، لا، حتى يعطى فرصة للتوبة. ولو ما أقمت الحجة ما يقل يستتاب، يعني يعطى فرصة للتوبة. وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقرأ علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال المصنف: ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة، وهي: ولقد علم لمن اشتراه، يعني اشتراه ودفع مقابله ماذا؟ توحيده وإيمانه، لأن صار كافرا، يعني استبدل الكفر بالإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. الثانية: تفسير آية النساء، التي معناها يؤمنون ذكرها يؤمنون بالجبت والطاغوت، حيث ذكرهما على سبيل المدح أو سبيل الذم. على سبيل الذم. نعم. الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. أي، وذلك أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. نعم. الرابعة: الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. وهل هذا صحيح الكلام؟ نعم، الصحابة فسروا بهذا، فمنهم من قال الطاغوت الشيطان، ومنهم من قال الطاغوت الكاهن. الكاهن. إذن السلف فسروها بأن يكون الطاغوت من الجن، وفسروها بأن يكون الطاغوت من الإنس. نعم. الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. أي، ما معنى الموبقات؟ المهلكات، مخصوصات بالنهي لماذا؟ لشدة خطورتهن وعظم إثمهن. نعم. السادسة: أن الساحر يكفر، لقوله تعالى: إنما نحن فتنة، ولم يفصل، قال فلا تكفر ولم يفصل، فدل على أن الساحر كافر. السابعة يقتل ولا يستتاب، أي يقتل ولا يستتاب، بخلاف غيره الذي يمكن مثلا شخص ما يصلي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لو تاب وبدأ يصلي عرفنا أنه تاب، لكن الساحر يظهر ما كان يظهر، سيظهر ما كان يظهر. السحر المقصود السحر، أي أما المرتد، المرتد الصحابة لهم فيه قوله، قول أنه يقتل ولا يستتاب، وقول الآخر والذي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يستتاب، لما قيل له رجل ارتد فقتلوه قال هل لا سجنتموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا، يعني ثلاثة أيام، لعله أن يتوب ويراجع. ولا شك أن رأي عمر أرجح من قول غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد. أيه. هكذا يفهم منه، لكن يعني هل من بدل دينه يستتاب أو لا يستتاب؟ فإن تاب معنى راجع دينه، وإن رص أصر قتل. ما يظهر هذا إلا حتى سب الله عز وجل، أليس الله يتوب على كل من أذنب؟ ها؟ تبوك ليس سبا لله، سبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم قالوا فرق بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حق الله ذكر أنه يتوب غافر الذنب وقابل التوب، أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى حقه، وليس لأحد أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ فيش الوجود هذا؟ السحر، لأنه يوجد من عنده سوء يخفيه، وفي الغالب يكون هذا يدخل على المسلمين عن طريق السبايا، لأن السبايا يسبون وهم كفار فيخفون هذا، يخفونه لكن يظهر، يظهره الله عز وجل. لكن كلمة الشيخ عليه رحمة الله فكيف بعده، يعني هو يقول كما في الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إذن معناه حتى تلقوا ربكم، معناه أنه كلما تباعد الناس من عصر النبوة زاد الشر والفساد. نعم قد يقل في يعني يقل في مكان ويكثر في مكان، لكن في الجملة يزداد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم أخواننا المسلمين. نعم خلاص انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بس خلنا نسأل سعود، وين صاحبك سعود؟ أعطاك الوصف.